بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل قراءة في كتاب مناظرة بين الإسلام والنصرانية. احنا في صفحة رقم 227 في النسخة اللي أنا رفعها المدونة. لسه في مسألة البشارات عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتحت عنوان تعبير دانيال النبي لحلم نبوخذ نصر. الحلم ده كل الناس كتبت عنه، مسلمين ومسيحيين ويهود، كل الناس كتبت عنه. معلن بيقول: وأكثر من هذا نرى دانيال الذي كان واحدا من اليهود المسيحيين في أرض بابل. مفروض ما فيش، ما هو كاتب قصاد المسيحيين دي تتقري ايه؟ دي مسيحيين. طب المفروض المسبيين، يعني في السبي، من اليهود المسبيين في أرض بابل، أنه في أيام الملك نبوخذ نصر الذي هدم الهيكل وأخذ كل ما فيه من توراة وأواني ذهبية وغير ذلك، قد حلم حلما لم يستطع أن يفسره سوى دانيال الذي قال للملك كما في سفر دانيال إصحاح 2 العدد 31 و36. خلي بالك سفر دانيال ده هام جدا جدا جدا عند النصارى، وكان في بحث كتبه الشيخ عرب حفظه الله اسمه تحريف علم الآثار يثبت تحريف الكتاب المقدس، واخد مثال على سفر دانيال، وان في حفريات معينة وآثار معينة بتحتوي على معلومات معينة ضد اللي متقال في الكتاب المقدس. وده في حد ذاته المفروض بشكل عام، ان انت لما تيجي تشوف دي نبوة ولا مش نبوة، ولا ده سفر ممكن يكون له أصول إلهية ممكن يحتوي على نبوات أو حاجة زي كده، لازم تاخد في الاعتبار ان السفر مش إلهي كامل كده، ما فيهوش أي نوع من أنواع التحريف. لا، أكيد في تحريف وأكيد في مشاكل. أنا أقصد ان انت حتى لو هتفسر أو كده، أو في أدلة بتقول ممكن يكون الكلام ده صح، يكون بنوع من أنواع الحذر، مش ان انت تاخد إصحاحات بالكامل أو صفحات بالكامل وتفسر الكلام، أصل النص بيقول كده تحديدا وكده تحديدا، ده يكون معناه إيه؟ صعب يعني الموضوع. ما علينا. فأنا سفر دانيال إصحاح الثاني العدد 31 و36، وبقول مرة تانية الإخوة تراجع البحث اللي اسمه علم الآثار يثبت تحريف كتاب مقدس، موجود على موقع الدعوة، موجود على موقع الشيخ عرب، بحث طويل بس هو مفيد. يعني من ضمن سلاسل علوم معينة تثبت تحريف الكتاب المقدس كان في علم النبات يثبت تحريف الكتاب المقدس في النص بتاع حبة الخردل، وفي برضو علم الميثولوجيا يثبت تحريف الكتاب المقدس، الأساطير والخرافات والكلام ده كله، وفي علم الآثار يثبت تحريف الكتاب المقدس. وكان الشيخ عرب شغال في حاجة تانية لعله هو فعلا لسه شغال فيها وتتنشر قريبا بإذن الله. بيقول: أنت أيها الملك كنت تنظر وإذا بتمثال عظيم. هذا التمثال العظيم البهي جدا واقف قبالتك ومنظره هائل. خلي بالك، يعني كأن نبوخذ نصر واقف كده وقصده تمثال كبير، وبعدين هيبتدي يصف التمثال ده، وكل التفسيرات قائمة على التمثال ده يرمز لإيه والحاجات اللي في التمثال معناها إيه. بيقول: هذا التمثال العظيم البهيج جدا واقف قبالتك ومنظره هائل. رأس التمثال من ذهب جيد، صدره وذراعه من فضة، بطنه وفخاذه من نحاس، ساقه من حديد، قدماه بعضهما من حديد والبعض من خزف. كنت تنظر إلى أن قطع حجر بغير يدين، فضرب التمثال على قدميه اللتين من حديد وخزف فسحقهما، فانسحق حينئذ الحديد والخزف والنحاس والفضة والذهب معا، وصار كعصافة البيدر في الصيف مش عارف مين، فحملته الريح فلم يوجد لها مكان. أما الحجر الذي ضرب التمثال فصار جبلا كبيرا وملأ الأرض كلها. هذا هو الحلم. طبعا إيه؟ كل المسلمين تقريبا بيقولوا الحجر الذي ضرب التمثال ده هو الحجر الذي رفضه البناؤون، هو فيما معناه في الآخر الإسلام، وبيحاولوا ان هم يفسروا ان الحديد والكلام اللي تحت ده دي حقبة معينة من التاريخ وهيحكمها مين مش عارف ايه، وبعد كده ايه وبعد كده ايه وبعد كده ايه، في الآخر الرومان مش عارف مين هم الذهب ولا مش عارف مين. آخر حاجة ورأس حاجة اللي هم كانوا موجودين على رأس بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كلام بقى كتير بقى زي كده يعني. طيب بيقول أنت أيها الملك ملك ملوك، لأن إله السماوات أعطاك مملكة واقتدارا وسلطانا وفخرا، وحيثما يسكن بنو البشر ووحوش البر وطيور السماء دفعها ليدك وسلطك عليها جميعا، فأنت هذا الرأس من ذهب. طيب ما علينا. وبعدك تقوم مملكة أخرى أصغر منك ومملكة ثالثة أخرى من نحاس فتتسلط على كل الأرض. أنا ما كنتش فاكر مظبوط يعني. المهم أني أنا أقصد مراحل معينة هي أجزاء التمثال ده. هو بيقول له أنت, انت, انت الرأس، مملكات تانية كذا كذا ما علينا. فتتسلط وتكون مملكة رابعة صلبة كالحديد، لأن الحديد يدق ويسحق كل شيء، وكالحديد الذي يكسر تسحق وتكسر كل هؤلاء. وبما رأيت القدمين والأصابع بعضها من خزف وبعضها من حديد، فالمملكة تكون منقسمة ويكون فيها قوة الحديد من حيث أنك رأيت الحديد مختلطا بخزف الطين، وأصابع القدمين بعضها من حديد والبعض من خزف، فبعض المملكة يكون قويا والبعض قسما. وبما رأيت الحديد مختلفا فإنهم يختلطون بنسل الناس، ولكن لا يتلصق هذا بذلك كما أن الحديد لا يختلط بالخزف. وفي أيام هؤلاء الملوك يقيم إلى السموات مملكة لن تنقرض أبدا، وملكها لا يترك لشعب آخر، وتسحق وتفني كل هذه الممالك، وهي تثبت إلى الأبد، لأنك رأيت أنه قد قطع حجر من جبل لا بيدين، فسحق الحديد والنحاس والخزف والفضة والذهب. الله العظيم قد عرف الملك ما سيأتي بعد هذا، الحلم حق وتعبيره يقين. هم بيقول المسلمين ده هم اللي في الآخر الملك ده اللي قطعا ولا شك لن ينسحق أبدا ولا يترك لشعب آخر، هو هيفضل إلى يوم القيامة وهكذا. معيش أنا أهو أنا أهو خد الألم بتاعك أنت لمبري بالمطف. فبيقول بدراسة التاريخ نجد أن أقدم مملكة بعد الفراعنة هي المملكة البابلية، وهي رأس من ذهب بعد اللي هو بتاع نبوخذ نصر نفسه يعني. وبعد ذلك تأتي المملكة الفارسية وهي من الفضة، بعد ذلك المملكة المقدونية الإغريقية وهي من النحاس، بعد ذلك المملكة الرومانية وهي من الحديد، وهي أقوى حاجة يعني، آخر حاجة وأقوى حاجة. وهذه الأخيرة انقسمت إلى قسمين كبيرين، الشرقية والغربية، وبعد ذلك تفتتت إلى ممالك أخرى، وبعد ذلك قامت دولة الإسلام التي ورثت هذه الممالك العظيمة، وهي مملكة خرجت من الصحراء إذ أشير إليها بحجر قد قطع من جبل، وهذا الحجر قد قضى على تلك الممالك، إنه الإسلام الباقي إلى الأبد. إذ يقول دانيال وفي أيام هؤلاء الملوك يقيم إله السماوات مملكة لن تنقرض أبدا، وملكها لا يترك لشعب آخر، وتسحق وتفني كل هذه الممالك، وهي تثبت إلى الأبد. كويس أوي. هنا بيقول لقد ولد محمد صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة التي تحيطها الجبال من كل جانب، ثم اختاره الله سبحانه نبيا ورسولا، فتحقق الوعد فيه لإبراهيم وإسماعيل، وتحقق تفسير دانيال، فما هي غير سنوات حتى كان الإسلام هو القوة الظاهرة في العالم، لم يمتد من النيل إلى الفرات فحسب، إنما امتد من الصين شرقا إلى الأندلس غربا. إنه مهما حاول الحاقدون أن يطمسوا هذه المعالم فلن يستطيعوا أبدا. لقد حاولت أنا شخصيا لمدة 15 عاما أن أحارب الإسلام ده على أساس اللي بيتكلم كان مسيحي يعني وبعد كده أسلم، ولكن الله سبحانه وتعالى قهرني، فبدلا من أن أكون عونا لسياسة استعمارية كضالع في الحركة التنصيرية في البلاد، إذ بالله سبحانه يهديني إلى الإسلام وصيرني بفضله ونعمته أن أكون داعيا للإسلام على خير وجه إن شاء الله، فأزود عن الوطن وعن الدين وعن العروبة. طيب كان كاتب في التعليق العبارة الصحيحة أن يقال عن الإسلام وعن أرض الإسلام وعن لغة القرآن، ما علينا. طيب فواضح جدا بغض النظر عن تفاصيل النبوة وأنهي هي الممالك فعلا ولا لا، لكن هو الكلام في الآخر إن هيظهر في الآخر خالص مملكة محدش هيقدر ينتصر عليها، وهي تفضل باقية إلى الأبد، وهي اللي تهزم إيه كل الممالك التانية قطعا ولا شك. كون إن النبوة يعني منطبقة أو في سياق ممالك أو إمبراطوريات أو ملوك أو حكم أرضي، هو بيجي يقعد يقول لك إيه المسيحية في وسط حاجة من دي، أو ممكن تكون في المسيحية في وسط حاجة من دي، على أساس إن الإمبراطور الروماني أصبح مسيحيا فبقت المسيحية إيه هي بتحكم العالم. لكن هل هي فضلت كده إلى الأبد؟ ما جيش حد سحقها وخد كنايسها حولها لمساجد ولبسهم الأسود وحزنانين على البلاد والعباد اللي ضاعوا منهم ودخلوا الإسلام؟ فبالتالي ما ينفعش إن المسيحية تكون هي إيه اللي فضلت إلى الأبد وباقية ولا تزول، لا ملكها وأراضيها اتخذت وهكذا. طيب، نبوة إشعياء المدينة المنورة. طبعا سفر إشعياء 42 ده أنا أعتقد إن هو أوضح حاجة في الكتاب، وأنا شرحته قبل كده كذا مرة، لكن لما نشوف هم هيكتبوا إيه. بيقول بعد ذلك نذهب إلى سفر إشعياء 42، وأقول تاني هو لو في أي حد سامع، نبوة سفر إشعياء 42 عندي أقوى نبوة، أقوى نبوة مش في دلالة الوصف في نص أو نصين، لكن أنا أقصد إيه، نصوص كثيرة جدا تشير إلى معاني كثيرة مختلفة كلها تجتمع على الإسلام والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن هي تكون إيه منطبقة على المسيح أو على حد تاني، خصوصا أن فيها إشارة إلى أشخاص معينين، نسل إسماعيل عليه السلام، خصوصا أن هي فيها إشارة إلى أحوال الناس أن هم بيعبدوا المنحوتات، خصوصا أن هي فيها إشارة إلى أماكن جغرافية، البلاد التي سكنها قيدار وجزيرة العرب والجبال وكذا كذا، فلا يمكن يكون إلا ده عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا القمص عبد المسيح بسيط أبو الخير في الكتاب الذي يستحق بسببه أن تطير رقبته، اللي هو هل في نبي آخر يبعث بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ بعد المسيح، هل بشر الكتاب المقدس بنبي يأتي بعد المسيح ويأتي في بداية الكتاب؟ سواء أنا عاوز أطلع الكتاب ده عشان ما حدش يقول أنت بتبالغ. كتاب القمص عبد المسيح بسيطة بالخير، كتابه ده هو، هل تنبأ الكتاب المقدس عن نبي آخر يأتي بعد المسيح؟ وكتابه تاني، هل صلب المسيح حقيقة أم شبه لهم؟ ده طعن صريح في كتاب الله عز وجل، والمفروض أن هو تحت حكم دولة المفروض بتدين بالشريعة الإسلامية، أقل واجب ان الراجل ده يتسجن، وان كتبه دي ما تتنشرش، وان الأمة تقوم على ناس تكتب ردود وتفنيدات ضخمة جدا وقوية جدا على هذه الكتب، بحيث انه يتخرسوا تماما فيها. ده اقل واجب. لو تقول لك بقى ده ما يقتلش كشخص يحارب الله عز وجل ورسوله ويطعن في القرآن الكريم صراحة، فين بقى يطعن في القرآن الكريم صراحة؟ دي الفهارس. خلي بالك، شوف بقى هنا بيقولك ايه الافلام والمسلسلات. خلينا اقرأ هذه المقدمة، مقدمة فجة. بيقول ما ينفعش الخط ده يكبر، يكبر اهو. مقدمة: تكرر كثيرا في الايام الاخيرة في الافلام والمسلسلات الدينية استخدام آيات من الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد على أنها نبوات تدل على نبوة نبي يأتي بعد المسيح، هو مين يعني؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وتزعم أن هذه النبوات يعرفها الرهبان والقصوص كما يعرفون أبنائهم. ده تعريض بآية صريحة، وأنهم يخفونها ويكتمون الحق وهم يعلمون. ده تعريض بآية تانية، ابتغاء لمكاسب دنيوية وقتية زائلة. ده أصلا الكلام ده ذكر عن هرقل عظيم الروم في كتاب بدء الوحي في أول البخاري خالص، إن أنا كنت أعلم أنه خارج، ولو كنت أعرف لتجشمت لقائه وغسلت رجليه والكلام ده كله. ده إيه؟ ده لما يجي مثلا فيلم ولا حاجة بغض النظر عن حكم التمثيل والكلام ده، ويمثل مشهد زي كده الرسول الجاي لهرقل أو اللي جاي للنجاشي، كل دي عقيدة إسلامية ثابتة وأحاديث صحيحة ثابتة. ما هو عاوز يقولك كده، قصة النجاشي وجعفر بن ابي طالب لما راح لملك النجاشي وايه الدين ده اللي انتوا عليه واللي انتوا ما دخلتوش في ديني وفرقتم دين قومكم فكذا كذا كذا، طبعا ده شيء من الوحي اللي نزل عليه، فراح قرأ عليه سورة مريم فراح بكى واخضلت لحيته وآمن وأسلم وقال ان احنا كنا عارفين وكذا وكذا. هو يقول لك ده كل ده ايه؟ كلام فاضي، ده شغل افلام ومسلسلات، الكلام ده مش حقيقي، ما فيش في الكتاب المقدس كذا كذا. شيء غريب. هنا بيقول لك وتصور حط مكاسب دنيويه وقتيه زائله، ده اللي حصل لهرقل، هو خاف وبقى على ملكه وكذا. وتصور هذه الافلام والمسلسلات الكثير من الرهبان والقصوص وهم يهرولون مسرعين في تلبيه دعوه هذا الداعي. ده تعريض بآية أخرى، إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان أن آمنوا بربكم وآمنا، والآيات التانية اللي بتقول اللي هو ولتجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ثواني يقولون ربنا آمنا وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وطبعا بقية الآيات برضو في نفس السياق، لو وما لنا لا نؤمن وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. ده في سورة المائدة الآيات المفروض من 82 ل 86. كل ده المفروض مش شغل أفلام ومسلسلات، دي عقيدة إسلامية راسخة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الصحيحة. كون إن في مسلمين عبروا عنها في أفلام ومسلسلات ده بيعبر عن عقيدتهم، فهو يقول لك لا ده شغل أفلام ومسلسلات، ده الكلام ده مش حقيقي. رهبان مين وقساوسة مين اللي كانوا بيأمنوا وكانوا بيعيطوا وكانوا بيقولوا احنا يعرفونه كما يعرفون أبنائهم؟ بالمرة بقى ومن أنفع ما عملته أنا والأخت إيمان ربنا يحفظها وبارك فيه، اللي هو تجميع الآيات اللي المفروض هتبقى فيما بعد في السلسلة بتاعت أهل الكتاب في القرآن. شوف هنا أنا حاطط إيه من كثرة الآيات التي تدل على إن في بشارات للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. شوف لو قعدت أقراها، هي في لو حطيتها في صفحة A4 زي ما بعمل هيطلع صفحتين كاملتين في المصحف، أو يمكن أكتر كمان في المصحف، ممكن يطلعوا 4 أو 5 أو 6 صفح كاملين آيات مفادها إن أهل الكتاب كانوا يعرفوا إن في نبي اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، وإن مكتوب في التوراة والإنجيل عنه وهكذا. يعني في سورة البقرة الآيات 87 ل 91، شوف هنا ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. دي أول آيات اللي هي فيها ان هم كانوا يعرفوا بان النبي سيبعث وان هم هيحاربوا معاه لما يبعث، وكانوا بيقولوا الكفار قريش لما يجي احنا هنحاربكم معاه، لما طلع مش من بني اسرائيل فراحوا كفروا به، فيبقى هم كانوا يعرفوا. ايضا في سورة البقرة الآية رقم 101 و102 ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. فدي اشارة الى ايه؟ كانوا يعرفوا وكانوا يعرفوا صفته وهكذا. ايضا في سورة البقرة 145-146 ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. المهم إيه؟ الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ده عرض بهذه الآية كده يعني، كان ناقص يقتبسها ويكتب سورة البقرة الآية رقم كذا. ده فجر وذل وخذلان اللي احنا فيه ده هو. أيضا في سورة البقرة: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا نارا إلا النار. ده عن اليهود اللي كتموا العلم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وهكذا. طيب في أيضا في تفسير هذه الآية في سورة البقرة 213: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، يعني كان عندهم علم وكان عندهم معرفة وبينات عنه إن هو ده فعلا النبي. طيب أيضا دي بقى الآية المشهورة جدا في سورة الأعراف، الآية رقم 157: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. كلام صريح. أيضا في سورة الأعراف: ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على إلا الحق ودرسوا ما فيه ودرسوا ما فيه. ده في تأويلات لكن دي مش صريحة أوي. طب برضو في سورة الأنعام الآية رقم 20: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. طيب برضو في سورة يونس الآية رقم 94: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. يعني إيه؟ يعني أهل الكتاب يعرفوا إن اللي أنت عليه هو الحق. طبعا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يشك أبدا، وفي تفسير كثيرة في هذه الآيات، لكن هي فيها دلالة إيه؟ إن أهل الكتاب يعرفوا في كتبهم الذين يقرؤون الكتاب من قبلك إن أنت جاءك الحق وإن أنت نبي وإن أنت رسول وهكذا. أيضا في سورة الرعد: ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. فأهل الكتاب كانوا عارفين إن هو نبي ورسول أيضا. أيضا في سورة النحل: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. في أقوال المفسرين إن أهل الذكر المقصود بها هنا أهل الكتاب، وإن هم يعرفوا أوصاف الأنبياء والمرسلين اللي ربنا بعثهم وهكذا، وإن أنت نبي أيضا نفس الفكرة يعني. طيب وأيضا في سورة الشعراء: وإنه لفي زبر الأولين، أي في كتب الأولين، وصف القرآن الكريم ووصف بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ودعوته وهكذا. طبعا في سورة الفتح: محمد رسول الله، هنا ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، يعني مكتوب عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته وهكذا، وهذا الوصف اللي موجود في سورة الفتح موجود في التوراة والإنجيل. طبعا الآية المشهورة جدا: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، في سورة الصف الآية رقم 6. كل دي آيات مفادها بغض النظر لو دورنا في كتبهم اللي ما بين إيدينا دلوقتي هنلاقي الكلام ده ولا لا، ما هو ده علشان محرف ممكن ما نلاقيش واضح وصريح وكل ده مفيش مشكلة، لكن كعقيدة عند المسلم أهل الكتاب في كتبهم في التوراة والإنجيل كان في نبوات وبشارات واضحة جدا، معنى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني يعرفوا عنه كل التفاصيل، زي ما أنت ممكن ترسم صورة لابنك كده تفاصيل شعره ووشه شكله هيئته طوله عرضه جسمه تخين ولا رفيع ولا فاهم إزاي، يعني يشوفه يعرف هو ده النبي، عنده معلومات كثيرة جدا جدا جدا عنه. هنا قاموس عم بسعب يقول لك ده شغل أفلام ومسلسلات. طيب فهنا بيقول لك إيه: وتصور هذه الأفلام والمسلسلات الكثير من الرهبان والقصوص وهم يهرولون مسرعين في تلبية دعوة هذا الداعي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. ده تصريح يعني استهزاء بآية صريحة مقتبسها بحرفها. طيب، ولكن ما جاء في هذا الأفلام والمسلسلات لم يأتي من فراغ، فإن هناك عشرات بل مئات المجلدات والكتب القديمة والحديثة والعشرات من المواقع الإنترنت التي كتبت ولا تزال تكتب في هذا الموضوع، وتشير إلى عشرات الآيات والنصوص من كتاب مقدس بعهدي القديم والجديد على أنها نبوات عن نبي يأتي بعد المسيح. هو طبعا هذا الكلام اللي جاء في الأفلام والمسلسلات لم تأتي من فراغ، مش عشان الكتب اللي بتدعي ده، دي عقيدة إسلامية راسخة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. هم ده ممكن اللي يكونوا عاملين الأفلام والمسلسلات ده أصلا عمرهم ما اطلعوا على أي كتاب في مقارنة الأديان بيقول إن دي نصوص. هو عاوز يصور هذا المغفل إنه مقتبس نصوص مقتبس من القرآن حرفيا الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. هم على أساس هذه الآيات عملوا أفلام ومسلسلات، مش على أساس دراسات علماء. بغض النظر القرآن ما جابش سيرة إن في نبوات في كتب الأولين بتتكلم عن النبي، تفهم قصدي؟ يعني هم عملوا كده مش عشان دراسات وكتب، عملوا كده علشان القرآن والسنة فيها كده. طيب، والتي كتبت ولازال تكتب وتشير كذا كذا كذا على أنها نبوات، وتفسرها بمفهوم يختلف عن مفهوم الكتاب المقدس، وتستنطقها بما ليس فيها، وتطلب منها أن تقول ما لا تعلم عنه شيئا، بل وتحذف منها بعض كلمات جوهرية وتضيف إليها كلمات نحن اللي بنحرف في كتبهم علشان نطلع منها نبوات. فاجر هذا الرجل، فاجر، وهو عدو لله ورسوله. لو هو حتى باين أنه هو شخص كده غلبان وبيتلخبط في الكلام وبيعرفش يتكلم كويس ولا كده، لكن هو عدو لله ولرسوله. هنا بل وتحذف منها بعض كلمات جوهرية وتضيف إليها كلمات وعبارات غير موجودة فيها، وتأخذ بالشبهات أو المتشابهات سواء من جهة الأسماء أو الصفات أو من جهة الموقع الجغرافي، كما لا يتفق تفسيرها مع منطق الكتاب المقدس ولا مع مضمون عن كل دقائق وتفصيلات حياة الرب يسوع. طبعا ده كان فاضي، حدد فيها أكثر من 35 هذه النبوات فهمها اليهود صاحب العهد اليهودي صاحب العهد القديم وشرحها المسيح لتلاميذه وشرعوها هم بدولة في حين يحذفون كلمات كذا كذا كذا. في هذا الكتاب نقدم دراسة علمية لاهوتية منطقية توضح فيها حقيقة إيماننا، ونرد على تساؤلات أولاد الكنيسة التي تنهال علينا لمعرفة حقيقة هذه الآيات المذكورة، مستعينين مسترشدين بيسمع كذا كذا، خاصة الفترة السابقة والجحيم. كما نؤكد أننا لا نقصد الإساءة إلى عقيدة ما أو إلى أشخاص بعينهم، وإنما فقط نشرح آيات الكتاب المقدس الذي هو كتابنا نحن، بمبدأ وما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بغض النظر، لا هي في سورة الله عايش رحمد، أصل هو مش هيغلط في الاقتباس ده المفروض. وما أرسلنا من قبل أهو في سورة النحل، وما أرسلنا من قبلك إلا رجال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما علينا، مش مشكلة، باعتبارنا أهل الذكر الذي يجب الرجوع إلينا فيما يختص بآيات كتابنا المقدس، وأيضا مستعدين دائما للمجادلة. طبعا هنا أنا قلت قبل كده إيه، كما نؤكد أننا لا نقصد الإساءة إلى عقيدة ما أو إلى أشخاص بعينهم. الكلام ده في من أبطل الباطل. ليه؟ أنا قلت قبل كده 50 مرة، مجرد إن هو يحاول يقيم عقيدته في مقابل عقيدتنا ويبين اللي هو الحق، يبقى ده معناه أوتوماتيك إن احنا باطل، يبقى هو طعن في ديننا. وأيضا المقابل كذلك، إن احنا لو أقمنا ديننا ده معناه أوتوماتيك إن دينهم هو باطل، فالمفروض إن ده إيه؟ شيء يزعلهم ويضايقهم ويحاولوا يدافعوا. لكن المفروض من ناحيتين، من الناحية العلمية والأكاديمية ومن ناحية الأدلة والبراهين والدراسات، احنا نغلبهم وندوس على رقابيهم كمان، والمفروض ما يقدروش يبقوا معانا. ومن ناحية تانية يحترم ان هو في دولة اسلامية، وان هو كده بيطعن في دين الغالبية العظمى من المسلمين اللي هم مواطنين في هذا البلد، والدولة دينها الرسم الاسلام. فالمفروض انه حتى لو هو شايف ان انا بنصر عقيدتي ماليش دعوة بعقائد تانية، لكن هذه عقيدة راسخة عند المسلمين انت بتبطلها، انت بتقول احنا كلنا على باطل، والكلام اللي احنا عايشين فيه ده على اساس ايات قرآنية واحاديث نبوية شغل افلام ومسلسلات وضحك على الدقون وهم ضحكين عليكم، وهذا غير حقيقي. ربنا يرفع عنا الذل والمهانة والهوان اللي احنا عايشين فيه ده. كتاب مطبوع من سنة 2004 وما زال يتم طبعه وتداوله الى الان. ده بس بمناسبة ايه، انا اقول خلي بالك انا كنت جبت سيرة قمص عبد المسيح ليه، انه متفتكرش ان كتابه ده فعلا قوي، يعني ده كلام فاضي. الغالبية العظمى من النصوص هو ما بيتناولش فيها اي شرح. منهجه ايه؟ النص موجود في اشعياء، هو ذا عبد الذي اعضده، مختار الذي سرت به نفسي، وضعت روحي عليه ليوضع الحق في الامم، ولا مش عارف مين، هو ده بداية اشعياء. فيقول لك النص ده مش منطبق على نبي اخر بعد المسيح، امال منطبق على مين؟ منطبق على المسيح، علشان كاتب الانجيل اقتبس النص عن المسيح. عشان هو اهل الذكر. فود اقول بقى كلمه قبيحه بقى. ايه المنطق ده؟ ومين قال لك اصلا؟ يعني انا اقصد ان الموضوع متعلق بين نقد اعلى، واصلا كاتب الانجيل ده مجهول، وده وجهة نظره هو. طب فين مناقشة الادلة والبراهين والحجج المنطقية والعقلانية اللي المسلمين بيسوقوها في هذا النص وفي نصوص اخرى؟ فين اصلا الموضوع ده بيخنقني ليه؟ لان منهج كل الذين يعملون في اللاهوت الدفاعي منهجهم تسفيه الشبهات او المواضيع اللي بيتم طرحها من قبل غير المسيحيين. يقول لك والله الشبهة دي سهلة وبسيطة وتافهة، وانا اصلا مكنش هرد عليها، بس انا قلت يعني ها علشان الناس الغلابة العوام البسطاء ما يضلوش من هذا الكلام اللي ممكن يجدوا فيه نوع من انواع الوجاهة، لكن الموضوع خلصان عند العلماء، والموضوع خلصان عند كل الدارسين، والموضوع ها، ويقعد يكتب مقدمة طويلة جدا كده فيها هذا المعنى، بحيث ان اي شخص ما عندوش ثقة يتهز نفسيا من مثل هذا الكلام. يقول ده احنا جايبين كلام قوي جدا ومعترف بيه علماء مسيحية قد كده، وفي الاخر ده بيقول الكلام ده. ما هو لازم يقول الكلام ده، هو يعني هيقول يا جماعة الكلام ده حقيقي وفعلا هذه النبوة لا تنطبق على المسيح، والكلمات والتعبيرات والمصطلحات والأوصاف دي ما ينفعش تنطبق على المسيح خالص، لكن تنطبق على شخص كان عايش في جزيرة العرب كان من نسل إسماعيل عليه السلام؟ هيقول احنا كفر يا جماعة، احنا لازم نبقى مسلمين ولازم نذعن الحق. مستحيل. دول اللي بينطبق عليهم قول الله عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، اللي فيهم حقد دفين وكراهية شديدة ولم يكونوا على الحق في الأصل، يعني ما كانوش أتباع أنبياء فعلا. يعني الآية التي تقول ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، الآية دي عند الغالبية العظمى من المفسرين المقصود بيها النصارى الذين يدعون أنهم فعلا على منهج المسيح عليه السلام وعلى منهج أتباعه، وإن هم ما مش مشركين ولا كفار، وإن كانوا على الإيمان الصحيح قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وعند بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مجرد إن هم وجدوا الحق الذي عندنا الموافق للحق الذي كان هم عليه أصلا أمنوا على طول بالإسلام، وترى عينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق اللي هم كانوا عليه أصلا قبل كده، وعرفوا أن ده نبي وهو موافق للحق اللي احنا كنا عليه، فلازم احنا نتبعه علشان خاطر ده. وانا كتبت الكلام ده في اللي هو البحث اللي احنا المفروض ننشره قريبا بإذن الله، مسألة ان مفيش تناقض ما بين ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى وما بين ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. إزاي ولن ترضى عنك وبعدين لتجدنهم أقرب مودة؟ إيه هو دكتور السنان قال لك كده؟ ما علينا. أنا أقصد إن ولن ترضى عنك اليهود والنصارى، هذا هو الموقف العام المشهور اللي عليه الغالبية العظمى من اليهود والنصارى. لكن ولتجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى، هذا موقف خاص لنصارى معينين، أوصاف ليهم معينة مذكورة في الآيات وفي نفس الآية، وأنهم لا يستكبرون. لا يستكبرون عن إيه؟ قول جمهور العلماء لا يستكبرون عن اتباع الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فبيدخلوا الإسلام. ده وصف كل مسيحي يقبل الإسلام على إنه الحق، فمش هيفضل مسيحي بعد كده، هيبقى مسلم وهيدخل الإسلام. لكن النصارى الذين لا يتبعون النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما بيتبعوش قبلته وما بيرضوش بيه وبيعتقدوا إن هم اللي على الحق، هم اللي واقعين تحت قول الله عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. يعني ده معناه قل إن هدى الله هو الهدى، يعني أنت اللي دينك صح هم اللي دينهم باطل. ولئن اتبعت أهواءهم يعني اللي هم عليه مش حق، ده اتباع أهواء. وإن أنت لو حاولت إن أنت تكتسب رضا هؤلاء الذين لن يرضوا عنك إلا باتباع ملتهم، يبقى أنت انسلخت عن مولاة الله عز وجل وطلب نصرته، وإن أنت حبيت أن أنت تفعل بعض الأفعال اللي مفروض تكتسب منها رضا اليهود أو النصارى، يبقى أنت كده اتبعت ملتهم، وقتها يبقى ربنا هيخذلك ولن ينصرك، وأن أنت ما عدتش ولي لله عز وجل. طبعا هذا الكلام موجه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن المقصود به أمته وأتباعه. وده لبيان عظمة هذا الأمر أو هذا الموضوع. الكلام موجه للنبي، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ونصير. ده مستحيل أصلا يقع في النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن عشان خاطر يقول لك موضوع كبير، زي الآية التي تقول لئن أشركت لا يحبطن عملك. ده موجه للنبي وهو النبي، مستحيل يقع في شرك، لكن المقصود بإيه؟ ده لأتباعه. إن أنت لو تصورت، شوف لو النبي حصل منه كده هيبقى حكمه كده، فما بالك أنت يا غلبان يا عام يا مسكين يا اللي ما أنتش نبي ولا رسول ولا معصوم ولا أي حاجة. ما علينا. هنا بيقول لك طبعا هو نط النصوص، كان المفروض يجيب النصوص من الأول، بادئ هو من 11 إلى 13. سفر إشعياء 42 يقول 42 من 11 13 هنا يعني في الكتاب، لترفع البرية ومدنها صوتها، الديار التي سكنها قيدار. قيدار ده ابن من أبناء إسماعيل عليه السلام. إيه الدليل؟ احنا بنخترع الكتاب المقدس هو اللي بيقول كده. لو فتحنا في العهد القديم وبس وانا مغمض كده، طبعا مش هغمض ولا حاجة، كتبت قيدار وعدت اشوف فين النصوص بتاعت قيدار، هتلاقي ان ايه في نصوص ثواني مزامير بنات أورشليم كخيام قيدار. ما انا مش عارف ليه ما طلعش التكوين، في حاجه غلط. قول لي كام كده يا شيخ احمد. تكوين وهي الارقام ماشيه بأي طريقه. اول السطر الثالث ماشي. هنا كاتب ايه؟ وهذه هي مواليد اسماعيل ابن ابراهيم الذي ولدته هاجر المصريه جاره ساره لابراهيم. وهذه اسماء بني اسماعيل باسمائهم حسب مواليدهم، لبيوت بكر اسماعيل وقيدار وادبيل. يبان انا عشان كتبت قيدار فرضان، يعني لو كتبت وقيدار فهو موجود في التكوين 25-13. فهو من نسل أبناء إسماعيل، ومعروف سيدنا إسماعيل سكن فين؟ سكن في جزيرة العرب، ده معروف. فين الديار التي سكنها قيدار لتترنم سكان سالع؟ طبعا سالع ده أيضا مكان في جزيرة العرب، من رؤوس الجبال ليهتفوا ليعطوا الرب مجدا ويخبروا بتسبيحه في الجزائر. الرب كالجبار يخرج كرجل حرب ينهض غيرته يهتف ويصرخ وأقوى على أعدائه. يا عم الحج بس بقى، بس يا عم الحج الكلام يعني واضح. واضح أيوة واضح. يعني هم عايزين ايه طيب؟ هم بصروا ازاي ده؟ انا اعتقد هو هنا اخل في ذكر هذه النبوة بصراحة. عاوز بس اقراه بمناسبة التسجيل، انا عارف ان انا قريتها قبل كده، بس عاوز افتح اشعياء 42 وفوت سريعا على النصوص. اهو هو ده عبدي الذي اعضده مختاري. ايوه كده كنت عايز يكبر شويه. ايوه كويس. مختاري الذي صرت بي نفسي وضعت روحي عليه ليخرج الحق للامم. اول حاجه له علاقه بالامم، لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع صوته. دي مش مشكله، يقول لك ممكن المسيح كان هادي او كده، بغض النظر ان في نصوص اللي هو قلب موائد الصارفه او مش عارف مين، وبغض النظر ان هذا الوصف موصوف للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بالضبط في السنه، ما علينا. يعني قصب مردوده لا يقصف، وفتيله خامده لا يطفئ، بمعنى انه ما حدش هيقدر عليه ولا هيموت اللي هو معصوم في البلاغ، لا يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق في الارض وتنتظر الجزائر، الجزائر شريعته. الجزائر مش الجزائر البلد، يعني كل البلاد. يعني له شريعة وهو معصوم في التبليغ لغاية ما دينه يوصل. دلالة واضحة ان دي شريعة جديدة. طب وايه كمان هنا المهم بيقول ايه؟ انا الرب قد دعوتك بالبر فامسك بيدك واحفظك واجعلك عهدا للشعب ونورا للامم. واحفظك فيها العصمة لتفتح عيون العمل لتخرج من الحبس المأسورين من بيت السجن الجالسين في الظلمة. أنا الرب هذا اسمي ومجدي لا أعطيه لآخر ولا تسبيح للمنحوتات. فله علاقة أنه بعث إيه في ناس بتعبد الأصنام. وبعدين في كمان إيه، بغض النظر عن أغنية جديدة للرب مش مشكلة، دي الديار التي سكنها قيدار واللي تترنم سكان سالع. هنا برضو في إيه، اعتقد فيه كان في نصوص تانية اهو في 17 برضو، قد ارتدوا الى الوراء يخزى خزيا المتكلمون على المنحوتات القائلون للمسبوكات انتن الهتنا. يعني بيعبد برضو ايه، بيعبد اصنام، ناس بتعبد اصنام. هو بعث في وسط بتاع الشريعة الجديدة دي، هو بيفسر هنا بالكبشة الاعداد من 1-4. ما هو مستحيل هيقول اهو بيقول لك تأخذنا الى معمودية الرب كذا. لا سيبك من دي، هات النصوص اللي هم اتكلموا عنها اللي هي 13. يلاحظ ان الواحد شركة كثير المسبوكات والمنحوتات لان الانسان في غباوة قلبي مش عارف مين. اغنية جديدة اي تسبيحة الملك ونجدها كثيرا كذا لترفع صوتها لتترنم ويخبروا بتسبيحه. هذه نهاية اعمال الله ان كل والان كذا كذا والرب كذا كذا الملك وضع نفسه وطاع حتى الموت موت الصليب. ما دخل الصليب في الحوار؟ ما علينا. مقارنة هذه الاقوال بما جاء كذا كذا كذا كذا كذا كذا، ما جابش سيرة أي حاجة، ما جابش سيرة سكنها قيدار ولا سالع ولا أي حاجة. قال لك ده بيرمز بشكل عام إلى أن المسيحية تنتشر بقى في كل العالم وخلاص. هو عايز يفسرها كده. طيب هنا بيقول نكمل القراءة، بيقول وهنا نرى الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة إذ أن سالع جبل من جبال من الجبال القريبة من جبل أحد في المدينة المنورة وقوله لتترنم سكان سالع إنما كان نبوءة عن استقبال الرسول بالأناشيد والهتاف فرحا بمقدمه إلى المدينة، وهذا ما حدث فعلا حين استقبله أهل يثرب بإنشادهم طلع البدر علينا من سنية الوداع. طيب معلم، مكة المكرمة كذلك نجد في سفر إشعياء 60:1-7: قوم استنيري لأنه قد جاء نورك ومجد الرب أشرق عليك، لأنه ها هي الظلمة تغطي الأرض والظلام الدامس، أما عليك فيشرق الرب ومجد عليك يرى، فتسير الأمم في نورك والملوك في ضياء إشراقك. ارفعي عينيك حواليك وانظري، قد اجتمعوا كلهم جاءوا إليك، يأتي بنوك من بعيد وتحمل بناتك على الأيدي، حينئذ تنظرين وتنيرين ويخفق قلبك ويتسع، لأنه تتحول إليك ثروة البحر ويأتي إليك غنى الأمم، تغطيك كثرة الجمال، بكران مديان وعيفة كلها تأتي من شبا. شو بقى مديان دي ولا مين؟ معلنة. تحمل ذهبا ولبنا وتبشر بتسبيح الرب، كل غنم قيدار تجتمع إليك، كباش نبيوت ده من ده إسماعيل، دول أبناء إسماعيل. كل غنم قيدار تجتمع إليك، كباش نبيوت تخدمك، تصعد مقولة على مذبحي وأزين بيت جمالي. إن النبوة هنا تتحدث عن مكة المكرمة، فقوله قوم استنيري لأنه قد جاء نورك يشير إلى بداية الإشعاع بنور الإسلام، بنور التوحيد من مكة المكرمة. وقوله ها هي الظلمة تغطي الأرض، إنما يعني الشرك الذي كان في بلاد العرب في كل البلاد، لو أن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم، إنما يعني الشرك الذي كان في بلاد العرب والمجوسية التي كانت في أرض فارس والوثنية الهندية في بلاد الهند، والضلال والشرك الذي لحق بالنصرانية في بلاد روم ومستعمراتها. لقد كان الظلام الدامس يغطي الأمم فعلا، ولكن وسط هذا الظلام الدامس يبدأ نور الإسلام في الظهور من مكة المكرمة. وقوله فتسير الأمم في نورك والملوك في ضياء إشراقك، يعني أن العالم كله سوف يسمع صوت الحق وتسير الأمم والملوك إليك، وأن بلاد العرب أرض قاحلة لا زرع فيها ولا ماء، ولكن الله سبحانه سوف يجعل ثروة الأمم تتدفق عليها استجابة لدعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام الذي يقول فيها: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. طبعا دي سورة إبراهيم الآية رقم 37. لهذا جاءت ثروات الأمم لتتدفق إلى مكة المكرمة وعلى بلاد العرب. وفي قوله تغطي كثرة الجمال إشارة قوية إلى أن المراد هو بلاد العرب ثم عاصمتها مكة المكرمة التي يفد إليها الحجاج من كل حدب وصوب، ووسيلتهم إليها هي الجمال، لأن الأرض الصحراوية لا يقدر على السير فيها سوى الجمال. ثم هو يتحدث هنا عن نبايوت وقيدار وغيرهم، وهم من أولاد إسماعيل عليه السلام، فحسب ما جاء في سفر التكوين 25:12-18. ممتاز جدا جدا. طيب طبعا زي ما قال القمص عن مسيح بسيط، المسلمين كتبوا في أكتر من كده بكتير، وفي أنا أعترف أن في بعض المؤلفات أوفر في التعبير عن البشارات والنبوات، لكن قطعا في بشارات ونبوات واضحة تشير إلى بلاد العرب، تشير إلى نسل إسماعيل عليه السلام، تشير إلى الشريعة، تشير إلى الناس اللي بيعبدوا الأصنام، قطعا ولا شك لا تنطبق إلا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. على فكرة ما تفتكرش القمص عبد المسيح جمع كل اللي قال، أو حتى أقوى اللي قال، منهجهم مش كده، منهجهم كل المدافعين منهجهم المسألة دي عليها شبهة، والشبهة دي مشهورة والناس كلها بتتكلم فيها، أعمل إيه؟ أشوف أتفه وأضعف ما كتب في المسألة وأعمل عليه بروباجندا كبيرة وأكتب عليه كتاب وأمطبعه وأنشره، فيبقى تقال إيه؟ اترد على الموضوع. طبعا ده كلام فاضي. اضافات اللي خلي بالك المساله دي كانت بتوصل عند القمص عبد المسيح، انه يشوف اي موضوع لشخص مجهول في اي منتدى اسلامي وقوم قال لك انا رديت بقى على الموضوع. ايه ده الخابر. اضافات اللواء احمد عبد الوهاب. هذا ولقد أضاف اللواء أحمد عبد الوهاب إلى ما قاله الأستاذ إبراهيم خليل أحمد بعض الإيضاحات المتعلقة بنبوات الكتاب المقدس التي تختص بسيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بالإضافة إلى ما قال الأستاذ إبراهيم خليل أحمد نجد أنه يكفينا التركيز على سفرين فقط. الأول من أسفار العهد القديم هو سفر إشعياء الإصحاح 42 الذي تحدث عنه الأستاذ إبراهيم خليل، ثم الثاني من أسفار العهد الجديد وهو إنجيل يوحنا وما انفرد به دون بقية الأناجيل الأخرى من الحديث عن المعز روح الحق أو الباراكليتوس. طبعا أنا علقت على الكلام ده، يمكن أنا كنت في الأول ما كانش عندي تصور أن فعلا الباراكليتوس ده هو بشارة لنبي يأتي بعد المسيح، لكن في نقطتين خلوني أميل أكتر إلى أن الباراكليتوس دي إشارة إلى نبي يأتي بعد المسيح. أول نقطة أن فعلا في ناس في تاريخ المسيحية ادعوا أن أحنا الباراكليتوس اللي مفروض يجي بعد المسيح، يعني ده معناه أن النصارى فهموا هذه النصوص على أن الباراكليتوس ده شخص ادعي النبوة أو الرسالة أو نبي أو رسول أو أيا كان. دي أول نقطة. تاني نقطة، بعض التأملات من خلال اللغة اليونانية ان معزيا اخر، يعني في معزي زيه اللي هو المسيح، ودلائل معينة من ناحية اللغة اليونانية بتدل انه هيبقى زي النبي او رسول اللي هو المسيح عليه السلام، نبي او رسول زيه او حاجة زي كده، يعني مش اله او ملاك او ايا كان زي ما النصارى بيفهموا عن المعزي. طيب هنا بيقولك المعزي روح الحق، هذا شيء مختلف عن روح القدس. طبعا النصارى بيقولك ازاي، وفي انجيل يوحنا بيقول واما المعزي الروح القدس. تبص في اللغة اليونانية ستجد هذه العبارة الروح القدس بأداة تعريف في الاثنين. ده أول مرة كاتب إنجيل يوحنا يستخدم هذا التعبير ولم يستخدمه في أي مكان آخر. يعني إيه؟ يعني هو ما يقصدش روح القدس أو الأقنوم الثالث أو جبريل أو أيا كان، ده كأنه وصف أقدس روح. وبعدين في رسالة يوحنا الأولى امتحنوا الأرواح لأن أنبياء كذب. يعني إيه؟ يعني الأرواح يطلق على الأنبياء، فهو كأنه بيقول أقدس روح يعني إيه؟ أقدس نبي أو أهم نبي أو خاتم الأنبياء أو حاجة زي كده. يعني أقصد من خلال اللغة اليونانية، رغم أن قصدنا في العربي الروح القدس ومكتوب في 50 حتة تانية الروح القدس، إلا أن اليوناني مختلف هنا عن أي مكان تاني في إنجيل يوحنا ذكر فيه الروح القدس اللي هو الأقنوم الثالث. طيب فلقد أثبت يوحنا في رسائله أن روح الحق إنما هو إنسان مؤمن، وفي الواقع نجد أن سفر إشعياء 42 إنما هو وثيقة تتحدى كل من لا يؤمن بمحمد. هذا في اعتقادي أنا أيضا، وذلك أن وصف هذا النبي وقومه وخصائصهم وحالهم قبل مجيئه ثم حالهم بعد ظهوره بينهم، كل ذلك يقود كل من يقرأ هذا الإصحاح مخلصا مع نفسه إلى التسليم بأن هذه الأوصاف لا تنطبق إلا على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول هذا الإصحاح 42 في إشعياء حين نقسمه إلى فقرات تتكون كل منها من مجموعة أسطر أو كلمات متناسقة تجمع معا لتعطي معنى متكاملا؟ نجد الآتي. طيب تتحدث الفقرة الأولى عن نبي اشتهر بأنه عبد الله ورسوله، فيتقول هو ذا عبد الذي أعضده مختاري الذي سرت به نفسي وضعت روحي عليه فيخرج الحق للأمم. طبعا الكلام ده لو كان عن المسيح في العهد القديم، إن ربنا بيقول عن المسيح هو ذا عبدي قبل التجسد، ده مشكلة كبيرة، المفروض المسيح ما يقبلوش. لكن أقول لك ده هو ذا عبدي على سبيل أنه هيتجسد فهيبقى عبد، ده كلام فاضي. طيب مختاري ده زي ما قلت قبل كده انه له علاقة باسم المصطفى او المختار او شخص ربنا اصطفاه لأداء مهمة معينة، رسول او نبي. وتبين الفقرة الثانية ان الدين يسود وتكتمل الشريعة التي جاء بها في عهده هو وليس من بعده. ومن الواضح وخلي بالك حتة في عهده، انه ولا يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق في الارض والجزائر تاخذ شريعته ولا مش عارف مين، ده معناه ايه؟ اللي هو في المقابل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. في حياته أي نعم قبل ما يموت، لأنه خلاص رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي كان عايش علشانها على الأرض انتهت واكتملت، فمات بعد كمال الدين بأشهر بسيط، لكن الدين اكتمل في حياتي. طيب، ومن الواضح وهذا ما يعلمه كل علماء المسيحية أن المسيحية المعاصرة لم تكتمل في حياة المسيح، فقد دخل عليها الكثير من عمل التلاميذ وعمل رجال الكنيسة وعمل بولس، ده قطعا ولا شك. والكلام ده انت تفهمه من ايه؟ من أعمال الرسل اللي بيقول مسائل كثيرة جدا هامة وفي غاية الخطورة عملوا لها مجامع وكانوا بيتباحثوا فيها، وبعدين بولس ما كانش مسيحي وهو أصلا حقيقة هو مؤسس المسيحية. فالمسيحية زي ما هي لم تكتمل في حياة المسيح، بغض النظر ان من نصوص العهد الجديد بنفهم ان المسيح ما جاش بالشريعة جديدة، وما جئت لأنقذ الناموس والأنبياء، ما جئت لأنقذ بل وكمل، وإن هو على كرسي موسى جلس الكتب والفريسيون والنصوص الكثيرة، أعمل إيه لعرس الحياة الأبدية، اتبع الوصايا والكلام ده كله. فهو ما جاش بحاجة جديدة، جاي فقط علشان اللي انحرفوا عن شريعة موسى رجعهم تاني. طيب، لكن النبي الذي تتحدث عنه نبوة إشعياء تؤكد اكتمال الشريعة في عهده ويكتمل الدين في وجوده، بحيث لا تستطيع الأجيال اللاحقة أن تقوم بعمليات حذف أو إضافة إلى ما جاء به هذا النبي، فما عليها إلا التطبيق. إن هذا ما يقوله السفر لا يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق في الأرض وتنتظر الجزائر شريعته. جزائر يعني الأراضي أو الأرض، لو فتحت أي ترجمة تانية بغض النظر، لكن ستجد هذا هو معنى الجزائر. جزائر معلم نصر دماغهم على قدهم. إنه يبين لنا أن لهذا النبي شريعة، بينما المعلوم أن المسيح ليس له شريعة، لكنه جاء بمجموعة من الأخلاق يحافظ من خلالها على شريعة موسى ويدعو المؤمنين به لتطبيقها. لقد كان آخر وصاياه قوله في إنجيل متى 23:1-3 على كرسي موسى جلس الكتب والفريسيون، فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه وافعلوه، ولكن حسب أعمالهم لا تعملوا لأنهم يقولون ولا يفعلون. يعني ما تمشوش، ما تبصوش هم بيعملوا إيه، هم خايبين منافقين، لكن التعليم اللي هم بينقله لكم عن موسى عليه السلام تتبعوها وتحفظوه. طيب، وتبين الفقرة الثالثة أن الله يعصمه يعصمه من الناس حتى يكمل رسالته، أي أنه لن يموت ولن يقتل حتى يكتمل الدين. إنها تقول أنا الرب قد دعوتك بالبر فأمسك بيدك وأحفظك وأجعلك عهدا للشعب ونورا للأمم. ومن الواضح أن هذا لا يمكن تطبيقه على المسيح، مش علشان حاجة، أصل خلي بالك ما هو في نص بيقول إيه، أنا عرفت اسمك للناس، أنا العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته، بقول لك خلاص ما كمل الدين. ده على أساس أن أنت بتفهم أن المسيح جه عشان يعمل إيه، وده تناقض في عقل المسيحي. كمال رسالة المسيح هو أنه يتصلب ويموت ويقوم الأموات، هو مش جاي علشان يكمل شريعة، فاهم قصدي؟ ودي من ضمن الأدلة أن المسيح ما جاش علشان يموت على الصليب. ليه؟ لأنه قال العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته. لكن إيه العمل الذي أعطيتني لأعمل قد، أنه يرشدهم مرة أخرى وهكذا. لكن هنا أقصد أن هنا النص بيقول أنا الرب قد دعوتك بالبر وأجعلك وأحفظك وأجعلك عهدا للشعب ونورا للأمم، وده له علاقة بالنصوص التانية اللي ليه علاقة بالشريعة، أنه في شريعة كل شوية بتكمل تكمل تكمل تكمل تكمل لغاية ما تنتهي وتكمل تماما، ما يموتش قبل ما ده يحصل. ومن الواضح أن هذا لا يمكن تطبيقه على المسيح، فقد كل وانكسر سريعا، إذ أن الأناجيل تزعم أنه قتل بعد فترة وجيزة من بدء دعوته، اختلف في تقديرها المسيحيون بين عام ونصف العام، وقد تزيد إلى نحو 3 أعوام فقط. طيب، ده على أساس أن إنجيل لوقا بيقول ان بدء دعوته كان عنده 30 سنة وكان على ما كان يظن كذا. وبعدين انت لو بصيت في انجيل مرقس على اساس ان لوقا قال كان عنده 30 سنة، بص في انجيل مرقس هو فات عليه كام عيد فصح. انجيل مرقس بيخلي الموضوع يمشي بسرعة جدا، فعشان كده في بعض الناس قالوا ايه عام ونصف العام حاجة زي كده، حاجة قليلة. في انجيل يوحنا لا ده فات عليه كذا عيد فيبقى اكتر من سنة وهكذا يعني. طيب ان حفظ الله لنبيه هذا من بطش الناس والذي تحدث عنه إشعياء هنا قد جاء في القرآن الكريم في سورة المائدة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، في المائدة الآية رقم 67. لقد قضى الله سبحانه بعصمة نبيه محمد من الناس، ولما نزلت هذه الآية وكان له حرس يحرسه من كيد الكافرين فصرفهم النبي وقال: أيها الناس انصرفوا عنا فقد حرسنا الله. أيا كان، لكن هو ده اللي حصل في روايات كثيرة في هذه المسألة يعني. إن خلاص ما بقاش فيه خوف على النبي إنه يموت، لأن قبل كده حصل في غزوة أحد أو في غيره طلعت إشاعات ده النبي مات، ما كانش لسه هذه الآية نزلت، وكانت الناس بتهتم بأن هي تحفظه وتحرسه واحد قدامه واحد وراه وهكذا. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه في في الهجرة كان شوية يبقى أمامه وشوية يبقى وراه وهكذا، والروايات موجودة في الصحيحين. لكن بعد هذه الآية خلاص ما بقاش في خوف على النبي، أو الصحابة ما بقوش بيبقى في حراس عليه شخصيين زي بودي جارد أو حاجة زي كده. طيب، وتبين الفقرة الرابعة أن هذا النبي يأتي من نسل إسماعيل بن إبراهيم، فهي تقول: لترفع البرية ومدنها صوتها الديار التي سكنها قدار، لتترنم سكان سالع من الجبال ليهتفوا. وقدار هذا هو الابن الثاني لإسماعيل كما في سفر التكوين 25-13. ثم هناك علامة بارزة تفرق بين هذا النبي وأي نبي آخر، قد يقال أنها تتنبأ عنه كالمسيح أو غيره، فيتبين بوضوح أن أعداءه المنهزمين كانوا عبدة أصنام وأصحاب أوثان. دي علامة بارزة تفرق بين النبي وأي نبي آخر، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الوحيد اللي كان معروف عنه أنه إيه بعث في قوم بيعبدوا الأصنام. اليهود ما كانوش بيعبدوا أصنام، كانوا بيدينوا عبدة الأصنام. واليهود الذين ظهر فيهم المسيح ما كانوا عبدة الأصنام، لقد كانوا يؤمنون بالإله الواحد الحي الذي لا يموت. إنها تقول: يخزى خزيا المتكلمين على المنحوتات القائلون للمسبوكات أنتن آلهتنا. وتبين الفقرة السادسة أن هذا النبي رجل حرب، وبغض النظر الرب رجل الحرب، الرب اسمه كذا، ده عن الإله ولا هذا رمز لي النبي هو رجل حرب، ما تفرقش كتير. لكن المفاد في النهاية ان لو الكلام عن الإله يفهم رمزا انه سيبعث نبي سيحارب لله وهكذا يعني، فاهم ازاي؟ طيب، زي قال الرب لربي: اجلس عن يميني حتى اضع اعدائك موطئا لقدميك. ربي مكتوب الرب عن النبي ده او عن المسيح المنتظر ده انه قال عنه انه رب، فانا مش مشكلة يعني. انا اقصد ان لو انا بصيت في النص ده في إشعياء، هل النص مكتوب فيه يهوى ولا مكتوب فيه اسم تاني؟ دي إشعياء كام؟ ما علينا، احنا نطلع إشعياء 42 ونشوف. اهو ده في إشعياء 42-13. طبعا الصوت لسه بيسخن، خلينا نبص كده على انترليني الهبرو. يهوى مكتوب يهوى بغض النظر، انا اقصد ان حتى لو يهوى يبقى المقصود انه سيقوم لله من يقوم بهذه الحروب، مش قضية مش فائدة، ده زيه كتير في العهد القديم. إن الحرب ليست بالأمر الهين، فهي تحمل للمقاتل الكثير من الألام البدنية والنفسية، ولكن تكفي التذكرة بما قاله الشاعر العربي في شطر بيته: والجود بالنفس أسمى غاية الجود، لأن ذلك الذي يتكئ على أريكته أو تحت الظلال الوارفة ثم ينقض أهل الجهاد الحق، كم يساوي هو أو ماذا قدم برهانا عمليا لعقيدته؟ لقد كان موسى رجل حرب، فلقد، ودي من ضمن الحاجات اللي بتخلي النبي محمد صلى الله عليه وسلم شبه موسى عليه السلام، أقيموا لكم نبيا من وسط إخوتهم، من وسط إخوتكم مثلك، وأجعل كلامي في فمي وأيا كان الصيغة، يعني مثلك مثل موسى. فلقد أعد قواته للحرب وقاد بني إسرائيل في المعارك حيث انتصر في بعضها وانهزم في البعض الآخر. إن هذا ليس عيبا على الإطلاق، إذ أنه من صفات أولي العزم من الأنبياء. يصف أشعياء هذا النبي بأنه رجل حرب ومقدام شجاع ينتصر على أعدائه. إن هذه الفقرة تقول: الرب كالجبار يخرج، كرجل حروب ينهض غيرته، يهتف ويصرخ ويقوى على أعدائه. طبعا الكلام ده لو يقال عن المسيح بأي طريقة أو ما لا يتنطبق تماما. إن هذه كلها صفات محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. طيب، وماذا في دين هذا النبي؟ إن هذه الفقرة تبين أن في دينه هتاف من رؤوس الجبال وتسبيح وتكبير ومؤتمر عالمي يعقد سنويا، والإسلام هو الدين الوحيد الذي يحدث فيه هذا، إذ يجتمع كل الحجيج من ملوك وشعوب ومن مختلف البيئات والأعمار، لا يجتمعون في القصور وإنما في رؤوس الجبال. إن هذه الفقرة تقول: من رؤوس الجبال ليهتفوا ليعطوا الرب مجدا ويخبروا بتسبيحه في الجزائر، في كل الأرض. يعني طبعا بيبقوا جايين من كل الأرض، بيبقى خارج من بلد ومحرم ويقول: لبيك اللهم لبيك. إن هذا ما يحدث في الإسلام فقط، وذلك في ركن الخامس وهو الحج. تبين هذه الفقرة أن الشعب الذي ظهر فيه هذا النبي كان ضعيفا جدا، وكان طعم لكل آكل. لقد كان معروفا حال العرب قبل الإسلام، فقد كانت الحدود الشمالية الغربية نهبا للروم، كما كانت الحدود الشمالية الشرقية نهبا للفرس. ولنرى كيف وصف السفر هذا الشعب، إنه يقول: شعب منهوب ومسلوب، قد اصطيد في الحفر كله وفي بيوت الحبوس اختبوا، صاروا نهبا ولا منقذ وسلبا وليس من يقول رد، يعني هات اللي انت سرقته يعني. ولكن بعد ان جاءهم هذا النبي وظهر فيهم هذا الدين، تحول العمي الى مبصرين والمرضى الى اصحاء، فانطلقوا في العالم حتى خضع لهم العالم. ان هذه الفقرة تقول: لتفتح عيون العمي، لتخرج من الحبس المأسورين، من بيت السجن الجالسين في الظلمة، اسير العمي في طرق لم يعرفوها، في مسالك لم يدروها أمشيهم، يعني على أساس إن هم خرجوا راحوا في أماكن ما راحوهاش قبل كده، أبعد الظلمة أمامهم نورا والمعوجات مستقيمة، هذه الأمور أفعلها ولا أتركهم. ومن كان يجرؤ حين ينظر إلى خريطة العالم في القرن السابع الميلادي ثم يقول إن من هذه الجزيرة يخرج قوم يسودون العالم ويكتسحونهم، من كان يجرؤ حين ينظر إلى خريطة العالم؟ يعني يقول لك العرب ده لا يمكن كان إيه يتقال عنهم إنه هيخرج منهم ناس تسود العالم ويروحوا هنا وهنا وهنا ما عليه. كما سبق أن قرر ذلك الوزير البريطاني السابق أنتوني فاتنينغ حين قال إن ما حدث في الإسلام ليس له مثيل في تاريخ العالم، فلقد كان متوسط مساحة الأرض التي يفتحها الإسلام نحو 250 كيلومترا مربعا يوميا على مدى 70 عاما. لقد امتدت الفتوحات الإسلامية على هذا النحو الخارق لكل تجارب البشر، وهي تفوق الواجب اليومي لأي جيش من جيوش العالم حديثة التنظيم والتسليح. يعني كان بيزحفوا على الأراضي ويمتلكوا البلاد والعباد. طبعا أنا قلت قبل كده الكتاب ده يسوء الإشارة إلى مراجع يعني، بس ما علينا، هو ده هيفضل يشرح فيها كتير. إيه؟ لا مش هنقدر نكمل صفحتين. طيب احنا نكتفي بهذا القدر، هنقف عند الصفحة رقم 237، لان كده احنا لسه هنكمل اصلا في موضوع النبوات، فمش مشكلة يعني. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.